الأنبياء لما مروا على قوم يعكفون على أصنام يعبدونها فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واتفق ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنوار، وسيأتي بيانه. وإذا كان هذا واقعا لأناس من أهل العلم والصلاح مع نبي من الأنبياء وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فأولى أن يعظم خوف العبد من أن يقع في الشرك لعدم رفقته لنبي وإنما جاء بعد موته، وهو يتهم نفسه بالصلاح فيتخوف عليها الشرك ويعظم خوفه منه، فما دامت هذه حاله فإنه على رجاء سلامة. وأما من يهون الخوف من الشرك ويظن أنه في مأمن منه فإنه قد نصب له الشيطان حبالة علق فيها، وهي حبالة تهوين الشرك في قلوب الخلق، فإن أبواب الشرك كثيرة يحتاج سدها إلى علم كامل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للشرك بضعا وسبعين بابا، إن للشرك بضعا وسبعين بابا، رواه البزار وغيره وإسناده صحيح.